بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سماعون للكذب أكالون للسحت. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى أخبر بقوله سماعون للكذب أكالون للسحت عن قومين طلب الحق سبحانه وتعالى من رسوله صلى الله عليه وسلم أن لا يحزنه منهم أن يسارعوا في الكفر، وهم الذين قالوا بأفواههم آمنا وما مر الإيمان على قلوبهم. ومن الذين هؤلاء هم الذين يقول الله عنهم سماعون للكذب أكالون للسحت. وعرفنا الكذب بأنه قضية كلامية تخالف واقع الكون إن كانت في السنن الكونية، أو تخالف منهج الله إن كانت في الأوامر التكليفية. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما قال سماعون لم يقل سامعين، سماعون أي جعلوا صناعتهم أن يتسمعوا وهم الجواسيس. وإلا فإذا كان الأمر كذلك فكل من سمع كذبا أيعتبر من هؤلاء؟ لا، الذي جعل السماع صنعة له. ولا يجعل إنسان السماع صنعة له إلا إذا كان عينا لغيره، والعين للغير يتلصص على أمانة المجالس، لأن لكل مجلس أمانة. فإذا ما جاء إنسان في مجلس فليس له أن ينقل ما في ذلك المجلس إلى الغير، إلا أن يكون تلك صناعته وهذه مهمته. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى وهو الخالق للإنسان قال سماعون للكذب أكالون للسحت، قضيتين. فهل السماع للكذب سببه أكل السحت، أم أكل السحت سببه السماع للكذب؟ قلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان من طينة الأرض وصوره على شكل آدم نفخ فيه من روحه، فحين صوره من طينة الأرض جعل كل مقومات حياته من طبيعة طينة الأرض. فإذا ما أخذ الإنسان شيئا من حلم اعتدلت الذرات في نفسه على هيئة خلقها لله، وإن تدخل فيها بحرام جعل في الذرات اختلالا تكوينيا. الاختلال التكويني ده هو اللي يخليه سماع للكذب، وإلا لم يكن فيه اختلال تكويني كانش يسمع للكذب أهل، أو أنه يبقى أكل السحت فصار سماعا للكذب، أو سمع كذبا فصار أكالا للسحت. نقول له لاحظوا العبارة، العبارة ما قالش آكل ولا سامع، إنما أكال، يعني تعود أن يأكل وتعود. إذن ففي أول الأمر أخذ حراما أول الأمر فصار آكلا واحدا لسحت، فاختلت ذرات تكوينه. فلما جاء الكذب ليس في تكوينه نور يرفض الكذب، فسمع الكذب، فلما سمع الكذب أغراه ثانية أن يأكل السحت. إذن فالأمر دائر بين سماع كذب وأكل سحت، يغري بالمزيد من السماع من الكذب، ومزيد من السماع من الكذب يغري بالمزيد من أكل السحت. سماعون للكذب أكالون للسحت. وقضية الكذب قضية هي مدار حقيقة الباطل مع الحق، لأن الكذب ما دام غير مطابق لواقع كوني أو لواقع منهجي تكليفي هو اللي يعمل خلل في الكون. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما أراد أن يضرب لنا ذلك المثل قال في أمر حسي نراه جميعا أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، كل وادي تحمل على قدر ضبطه. أنزل من السماء ماء فأسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ساعة ينزل السيل على الجبال قبل ما ينزل الوديان ياخد كل الأشياء اللي تصطفوا على الجبل من آثار الرياح ومن آثار مقومات النبات ومن الحصى الذي عوامل التعرية فتتته، يقوم ينزله من في الوادي. فهذه الأشياء تعمل الزبد اللي انتم بتقولوا عليه الرغاوش. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا، الغساء ده رابيا، تجد رابي يعني فوق المي. ليه رابي وفوق المي؟ لأنه مدام زبد يبقى فيه فقاقيع هوا، فقاقيع الهوا تجعل الحجم بتاعه أكثر من وزنه. لما تجعل الحجم أكبر من الوزن يبقى كثافته أقل من المية. مدام كثافته أقل من المية يقوم يجي فين؟ يجي يطفو فوق. كلام على الأول. فماذا يكون الموقف؟ فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. من العجيب أنه جعل المثلين في الماء ومضاد وهو النار. إذن فالماء يأتي بزبد وغساء يطفو على الايه؟ على الماء. كذلك النار حينما ندخل فيها المعادن والنشاة الحداد وهو ينفخ في كيله على قطعة من الحديد يرى ذلك، الخبث مواد غريبة من الحديد تقوم تطلع منه عشان يطلع ايه؟ صافي. إذن ففيه زبد في الحديد تخرجه النار، وفيه زبد يطفو به الايه؟ الماء. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. ده مثل حسي. كذلك يضرب الله الحق والباطل. يبقى الباطل حيجي له يوم وقت هو اللي يطفو فوق، والخبث يطفو على أصيل الحديد. يبقى إذن الباطل اللي يجي له إيه؟ لكن أيظل كذلك؟ قال لا، قال لا، لأن الحق يحمي الحق. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. يبقى نقلنا من المحسات إلى المعنويات. فأما الزبد فيذهب دفاء. تلتفت بعد مدة تلاقي الرغاوي دي جت على الجوانب كده تي تي تي تي تي تي تي وانتهى واصبح الماء صائه. كذلك الزبد اللي يجي على الحديد ننفض الحديد كده يروح طاري الزبد وبقي الايه. اذن فاذا رايتم الباطل مره يعلو فاعلموا انه لا بقاء لهذا العلو. ممكن. اما الزبد فيذهب دفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. ليه؟ طب وليه ما دام هينفش في الارض من الاول ما جاتناش ليه؟ ما كان يجي على طول من الاول. قال لك لا، ده الحق سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا جعل الباطل من جنود الحق. لان الناس لو لم يعضهم الباطل ويتعبهم ويؤلمهم ايتجهون الى الحق؟ اذا لازم الباطل يجي ويتعبهم علشان يعملوا ايه؟ يدوروا على الحق. إذن فالباطل جند من جنود الحق. وضربنا المثل زمان وقلنا كذلك الألم عند المريض من جنود العافية. ليه؟ لأن لولا الألم ده لاستشرى الداء دون أن تشعر. فكأن الألم ينبهك إلى موضع داء ويجعلك تبحث عن وسائل الشفاء وتقول ده الشفاء ده جميل، ده العافية حلوة. إذن الباطل من جنود الحق والألم من جنود الشفاء. لو إن المسائل طلعت وسيرة واحدة كده نقول لك ما نتألم من إيه؟ ما فيش ألم. نقول لك لا، لازم يحصل ألم. والكفر من جنود الإيمان، لأن لو ما يبقى فيه كفر كده ثم تجد آثار الكفر فسادا في المجتمع ثم تقول يا سلام، ما ليه اللي خلصنا من دي؟ يقول لك الإيمان. يبقى الكفر من جنود مين؟ ولذلك احنا قلنا سابقا اذكروا جيدا اننا قلنا ان كلمة الكفر نفسها الدليل الاول على الايمان، لان الكفر هو الستر. كفر يعني ستر. طب مدام الكفر هو الستر يبقى سترت ايه؟ يبقى سترت الايمان. يبقى كلمة كفر قالت ان تحت مين؟ يبقى هو دليل الايمان. اول دليل الايمان هو الكفر. نعم. وما دام سماعون للكذب اكالون للسحت، فان جاءوك فانت بالخيار بين ان تحكم لهم في القضية التي جاءوا من اجلها او تعرض عنهم. ما فيش الزام لك. يبقى اعطاه صلاحية الخيار ليقدر الموقف. ليه؟ ام قال لك لانهم هم لم يأتوك طلبا لحكمك، لانهم يريدون الحق ويلتمسون العدل، انما جاءوك ليوسروا امر الباطل وامر اكل السحت لنفوسهم. اذا طلبوا حكمك تيسيرا. هم طلبوا الحكم في قضية الزنا ليه؟ طب واحد زنا بواحدة وعندكم الرجم في التوراة رايحين تسألوه ليه؟ اهدي اللي قال ايه؟ ان جاء لكم بالحكم الذي تحبونه يقول لك لا بلاش رجم وجلدوا بس وسودوا وجههم ولففوهم حوالين البلد. ان قال لكم الحكم ده اقبلوه، وان ما قال لكوش الحكم ده ايه؟ ابعدوا عنه. اذا هم جايين يطلبون ايه؟ يطلبون التخفيف. تخفيف ليه؟ لانهم كانوا سماعين للكذب واكلين للسحت. طب وبيخففوا الحكم والحد ليه؟ لان صاحب الحد اللي حيقع عليه العقوبه رجل شريف له جاه وله مكانه، وهم عايزين يتقربوا اليه علشان يخففوا عنه الايه. يبقوا سماعون للكذب واكلون للسحت ولا لا؟ فان جاءوك اي لطلب الحكم فانت بالخيار اما ان تحكم لهم واما ان تعرض عنهم. طيب هنا الآية الثانية هتقول إيه؟ وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، يعني لا تعارض. هنا تخييم وهناك بعضهم يقول لا ده إلزام. وأن يحكم بينهم بما أنزل الله يعني إن رجحت جانب أم تحكم فاحكم بما أنزل الله، ما دام عندك ترجيح في الاثنين. إن رجحت جانب أم تحكم فاحكم بينهم بما إيه. شوف بقى الأداء القرآني، لأن المتكلم إله، متكلم رب مش كلام كده. طب فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. كان الأصول مدام حيرتب على الكلام يقول فإن حكمت فاحكم بينهم ما أنزل الله كده، وإن تعرض عنهم ما تخافش منهم. ما هو الأول الحكم أو الإيه؟ الإعراض. لكنه جاب الحكاية غير كده. الإعراض من طبة الأولى جاء في الثانية، ولكنه في التفريع جاء في الأولى. أيه؟ فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. وإن تعرض عنهم لا، كان يقول وإن تحكم بقى، ما هو قال احكم أو إيه؟ لجب أن إيه؟ إن تعرض. أم قال لك لأن هي المسألة تيجي في الإعراض، لأنك إن حكمت لهم هم كانوا عايزين كده يبقى جت على هواهم ولا لا؟ مش هيتأتى منهم شر، لكن إن أعرضت هيجي منه الإيه؟ الشر. إياك أن تفكر حين تعرض عنهم أنهم سينالك بشر، لأنك لم تحقق لهم التيسير الذي طلبوه عندك. يبقى الإعراض يجي الأول ولا لا؟ لأن أصل الحكم مش هيجي منه إيه؟ مش هيجي منه حاجة. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. إياك أن تجعل الضرر منهم مرجحا لإيه؟ للحكم. قال لك لا، انت بالخير يتحكم يتعرض، وبعدين ان تعرض ما تخافش من شرهم لان الله ارسلك والذي ارسلك يحميك. وان حكمت جت التانية بقى، يبقى اكن المسألة الحكم جاي ايه؟ زي القوس، جه في الاول وجه في ايه؟ في الاخر. طيب وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين. احكم بينهم بالقسط، طبعا بالعدل. العدل هو يراه ولا حسب ما انزل الله؟ ربنا مديله الموازين. هنا بعض الناس اللي يحبوا يصيدوا للقران حاجه يقول لك القران في ساعات ما ينسجمش اساليبه مع بعضه. ليه يا اخوي؟ ام قال لك طيب احكم بينهم بالقسط، والقسط ده من الثلاثي من قسطه مش كده؟ طيب قسطه قسطا، كان القياس يقول ايه؟ ان الله يحب القاسطين. انما جاب المقسطين، جاب الايه؟ مقسط، والمقسطون احنا قلنا هم ايه؟ العادلين، والقاسطين الجائرين. واما القاسطون فكانوا لجهنم. وايه الحكايه دي؟ ام قال لك قد كلمه قسط كما قلنا سابقا تاتي فعل ثلاثي وله مضارع وله مصدر، فان قلت قسط يقسط قسطا هي العدل، وان قلت قسط يقسط قسوطا فهو الجور. يبقى اذا تاتي للجور وتاتي لمين؟ فان جاءت من الجور يبقى اسم الفاعل منها ايه؟ قاسط. يبقى القاسطون لهم حطب ولا الجهنم؟ كلام سليم ولا لا؟ طيب وايه الفرق بقى بين قسط يقسط قسطا واقسط؟ ام قال لك ايوه، فيه ساعه تبتدئ الحكم بالعدل، اثنين خصمين جم اول ما تعرضوا للقضاء وبعدين حكمت بينهم بالعدل، يبقى ده قسط ولا لا؟ لكن وجد جور سبق حكمك، فانت جيت في الحكم وازلت الجور، يبقى دك في القسط جاء عدل ابتدائي. لكن في اقسط اي بمعنى عدل ازال جورا، يبقى اذا قسط يقسط قسطا تاتي في الحكم الايه؟ الابتدائي، ما كانش فيه جور. لكن لما نرفع بقى للاستئناف والمش عارف الايه والبتاع نقول الاستئناف عمل ايه؟ اقسط، يعني كان هناك جور فازال هذا الجور. يبقى كل الدرجات التحكيمية او الحكمية في نظامنا الابتدائي يبقى اسمه ايه؟ عدل، يبقى قسط. خلاص، افرض انه ما عدلش يبقى جور قصور. طيب لما نستأنف يوم يجي يزيل ايه؟ يزيل الجور. يبقى مقسط يعني مزيلا للايه؟ مزيلا والإزالة للجور عدل بس من مرتبة تانية، والبداية بالعدل دي ابتدائي عدل، ما حصلش جور قبل كده. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. المقسطين يعني إيه؟ الذين يزيلون الجور، لأن المسألة ما دام يبقى فيه جور يبقى فيه جور مقنن، فيه جور إيه؟ ما دام هيجي يحكم ويزيل الجور أكن كان فيه جور، والجور ده ناشئ من إيه؟ كان من حكم جائر. الله، يبقى إذا مقسط يزيل جورا مقننا. ليه؟ أم قال لك لأن ده هو الانسجام من الانسان بينه وبين الكون. الكون كله ماشي بالايه؟ بالميزان. الارض بتدور والشمس بتجري والافلاك عماله، ولا شفنا ده اصطدم مع هذا ولا شفنا ابدا. حاجه محكومه كده، كله في فلك الايه؟ نسبه، ولا اصطدام ولا ليه؟ ام قال لك ان اردت ان تستقيم لكم اموركم الاختياريه فانظروا الى الامور الاجباريه حولكم، فإن كانت بنظام وميزان واعتدلت الأمور اعدلوا في أموركم الاختراع عشان الأمور تنسجم زي ما انسجم. ولذلك قلنا في سورة الرحمن، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر والنجم والشجر والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، يعني الموازين العليا اللي ما بتطلوش تفسدوه اتعزه، فخلوا الامور اللي ابتلوها برضه بميزان علشان تستقيم لكم الامور الاختياريه كما استقامت لكم الامور الايه؟ والسماء رفعها ووضع الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، فان رايت كونا حولك غير مضطرب وغير متصادم وبيؤدي حركته تمام دون تعارض ودون تصادم فافهم انه قائم على ميزان، بس ميزان مين؟ ميزان الحق، وهو الحق وضع لك ميزان في الأمور الاختيارية، مرجحات الاختيارية هي موازين التكليف من الله، فإن أردت أن تستقيم لك الأمور الاختيارية فسير بها على إيه؟ على الميزان الذي وضعه الله في المنهج الاختياري. ثم بعد ذلك يلفت الحق سبحانه وتعالى قارئ القرآن إلى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. في مسألة عايزة تفكير، ازاي بيحكموك؟ طب ده هم لم يؤمنوا بك، الذي لم يؤمن بك كيف يرضاك حكمه؟ لا بد ان يكون في ذلك مصلحة له. طب المصلحة له ازاي؟ ام قال لك لازم المصلحة له تناقض ما في التوراة، لانه لو كانش عايز المصلحة دي كان ينفذ الحكم اللي هو مين؟ اللي هو عنده. امال جاي لك ليه؟ قال لك يمكن يعني تديله شيء من الايه؟ من التسهيل، وتيسر له اكل السحت والايه؟ والسماع الكذب. وكيف يحكمونك؟ يعني قضية عجيبة يجب أن يفطن إليها، وهو أنهم عندهم التوراة فيها، لو حكموك في أمر ليس في التوراة كان معقول، إنما يحكموك في أمر في التوراة وبعد ذلك يطلعك الله عليه فتكشفه ويقول هاتوا ابن سوريا عندك واحد سيفدك خليه يجيب له، وبعدين يسأل ابن سوريا يقول له نعم عندنا حكم الرجل في الايه؟ الله في التوراة. طب وإيه اللفة دي كلها ليه؟ أم قال لك لأن الله يريد أن يثبت لرسوله صلى الله عليه وسلم لونا من الإعلام عند الجاحدين برسول الله، هم يعلمون أنه أم لم يقرأ ولم يكتب ولم يفعل، إيه اللي قال له أن الحكم ده عندهم في التوراة؟ يبقى الذي أرسله أخبره، يبقى هم عملوا كده علشان يكيدوا المين، يقوم ربنا يجعلها سبب من الأسباب اللي إيه اللي تبقى خزي لهم، ولذلك هي ده الخزي اللي احنا قلنا عليه. نعم. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين؟ دليل على انهم لما حكم في غير مقصود تيسيرهم اعرضوا عن الايه؟ اعرضوا عن الحكم، ولو كانوا طالبين للحكم بداية ذي بدء لأنهم يريدون عدالة لقبل الحكم كما إيه؟ كما قاله. وما أولئك بالمؤمنين، يبقى ده مؤمن، ده مش مؤمن بتوراته حتى، مش مؤمن بك أنت، لأن عنده في التوراة الحكم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. ما هو الهدى؟ الهدى هو الطريق والضرب الموصل للغاية. الطريق عرفناها هو، إنما الطريق قد تأتي عليه أعقاب الليل والنهار مثلا، ويبقى بالليل مظلم، ويمكن تعترضني في عقبات، يمكن ما امشيش في سواء السبيل في الوسط وامشي كده في طرف يقع في ايه؟ في حفرة، أو يصطدم بقرن جبل، أو يعمل أي حاجة. أم قال لك أنا عملت ضرب ونورت لك الضرب، عملت لك ضرب هو الايه؟ المنزل، ونورت لك الضرب علشان ما تصطدمش فيه ولا تجلدش في عقبات. وانت مش انت بس، انا من اول ما ارسلت الرسل موكب الرسل كله هدى وايه؟ ونور. انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا. النبيون الذين اسلموا، فانت تيجي تمدح نبي تقول بقى الله، الواحد يمدح نبي يقول محمد صلى الله عليه وسلم مسلم؟ قال لا، ده هو اللي بيجيب الاسلام. يبقى دي مش جاية علشان وصف للنبي، وانما جاءت تشريفا للاسلام لانه منهج النبيين. ولذلك يجي الشعراء يتفننوا في المعنى ده، يقول لك انا ساعة ما اجي اعمل قصيدة مدح في النبي، انا ده ما بمدحش النبي، ده النبي مش عايز مدح، ده اللي خلقه مدحه وقال على خلق عظيم. في ساعة المسألة امال انت بتعمل ايه؟ قال لك لا، تنبه، ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد. نعم. يجي مثلا الشاعر مثلا الثاني يقول لك ايه؟ الانسان بيفتخر بمين؟ بابائه ولا يفتخر بابنائه ولا ايه الحكاية دي؟ ام هو لما قال قالوا ابو الصقر من شيبان، أكنه بينده يمدح أبو الصقر الممدوح بتاعه لأنه من قبيلة مين؟ وشيبان دي كانت لها يعني صيت كبير قوي. أبو الصقر من شيبان، قال لا اوعى تقول الكلمة دي، كلا لعمري ولكن منه شيبانه، مش هو من شيبان، ده شيبان اكتسبت شرف ايه؟ وكم أب قد علا بابن زرى شرف كما علت برسول الله عدنان. يبقى قلبها ولا لا؟ يبقى النبيون الذين اسلموا اياك عندهم. كيف يصف النبيين بوصف الاسلام مع ان وصف الاسلام ده؟ ام قال لك لا، ده هو يريد ان يشرف الاسلام انه وحده. مهم النبيين، النبيون الذين اسلموا قيادهم وزمامهم الى مين؟ لانهم وجدوه مامونا عليهم. وما دام اسلم قياده تبقى اسلمه مش بمعنى الاسلام اللي هو الانصياع لاوامر الله، لا، كل ما يفكروا ان يجيلهم حاجه من شر من دعوتهم او حد يضطهدهم او حد يحاول يسمهم او يقتلهم مسلمين امرهم لمين؟ يبقى لون من التسليم الاخر. ولا يهمهم، يعني زي ما نقول ولا يهمهم، يقول كلمة الحق ولا ايه ولا يهمهم. يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يحكمون لمين؟ للذين هادوا. والربانيون والأحبار، برضو الربانيون والأحبار يحكمون به. رباني نسبة للرب، أدي الرباني كل تصرفاته مسنودة لمين؟ إلى الله. طب والأحبار دول العلماء، العلماء حملة أوعية علم، إنما أن ينفذونه أو لا ينفذونه ده شيء آخر. الرباني هو اللي بيأخذ العلم وإيه وينفذه. أم قال لك طب ودي مش طعن العلماء؟ قال لك لا، العالم وعاء علم يصح ينتفع هو به ويصح أنه يحمله لمن ينتفع به. ولذلك يقول لك إيه، فخذ بعلمي ولا تركن إلى عملي، واجل السماعه وخلي العودة للناس. اوعى تقول ده العالم ده بيقول لنا كذا وبيقول لنا كذا وبنشوفه تصرفاته كده. طب يا اخوان خد ثمرة العلم بتاعته وسيب العودة ترمي في النار، مالكش دعوه. رب حامل فقه الى من هو افقه منه، مفهوم ولا لا؟ يبقى اذا العالم دي غير العلم يبلغ، رباني اللي وهله من العلم بايه بينفسه. والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله. الله التوراة فيها نور وهدى، ويحكم بها النبيون، ويحكم بها الربانيون، ويحكم بها مين؟ الاحبار. الله بما استحفظوا بايه؟ بوسيله ما ايه؟ ما طلب الله منهم او ما طلب رسلهم منهم عن طريق تبليغ عن الله ان يحفظوا هذه الايه التوراة. استحفظ، طب ما قالش حافظ يعني. أما قال لك لا، لأن الميزة التي للكتاب الخاتم المهيمن وهو القرآن عن بقية الكتب كما قلنا سابقا، إن كل رسول جاي بأمارة تدل على أنه صادق، الأمارة دي اللي احنا بنسميها المعجزة. وبعدين بعد ما يبقون أنه صادق، طب صادق في إيه؟ في البلاغ عن الله. البلاغ عن الله ده هو المنهج. يبقى الأول نوثق صدقه في انه يبلغ عن الله، وبعدين ناخد ما بلغه عن الله. يبقى اذا عايز معجزه لتثبت صدق بلاغه، خلاص، وعايز منهج يوجد في هذا البلاغ، هيبلغ ايه يا ايها الرسول؟ يبلغ ايه؟ يبقى ده البلاغ. الرسل السابقين زي ما قلنا كانت لهم معجزه ولهم منهج، والمعجزه مفصوله عن المنهج. المعجزه شيء والمنهج شيء آخر. نمسك سيدنا موسى، معجزته العصا وفلق البحر، إنما منهجه في التوراة، مش كده؟ سيدنا عيسى، معجزة إبراء الأكمة والأبرص، والمنهج بتاعه إيه؟ في الإنجيل. طب وسيدنا رسول الله ما معجزته وما منهجه؟ يبقى القرآن عين المعجزة والمعجزة عين المنهج. طب ودي ليه اشمعنى؟ أم قال لك لأن الأمر الموقوت بالزمن وبالجماعة عايز معجزة مناسبة ومنهج مناسب، لأننا قلنا منفصلين. طيب لكن الرسول الذي أرسله الله ليكون عاما للناس جميعا ويكون خاتم ما فيش بعد رسول، لازم المعجزة بتاعته تظل مع منهجه، بحيث تستطيع قبل قيام الساعة انك تقول محمد رسول الله وهذه معجزته وهذا منهجه. لكن اتستطيع الان ان تقول عيسى رسول الله ومنهجه في الانجيل ومعجزته ايه؟ قال لك ابراء الاكمة. قال له ابراء الاكمة والابرص ده امر حسي، والامر الحسي لا يقع الا مرة واحدة، فمن رآه صدقه. انا صدقت لانني اخبرني به من يصدقه. اذا معجزة لا يمكن ان تقوم لغير متعاصر، انما القرآن معجزة تقوم لمين؟ هتظل كده معجزة الى ان تقوم الايه؟ وما دام هتظل معجزة الى ان تقوم الساعة، ازاي تظل هكذا؟ ام قال لك ولذلك اختلفت عن بقية المناهج والمعجزات. المعجزات السابقة كعود الثقاب تشعله مرة واحدة، فمن رآه مشتعلا انتهى، واللي ما رآه يبقى ان اخبرك من تصدقه ان كان في واحد ولا عكر بيت وصدقه. لكن دي لا. طيب وايش اخر؟ ومدام استحفظوا التوراة اللي فيها هدى ونور والربانين والأحبار استحفظوا. استحفظوا يعني ايه؟ استحفظهم الحق، معنى استحفظته طلبت منه ان يحفظ. اديت واحد حاجة واستحفظت عليه، يبقى الحفظ عليها امر تكليف. ان اطيع يبقى يحافظ، ما اطيعش يبقى استحفظ على هذا امر تكليفي. الامر التكليفي عرضة ان يطاع وان يعصى، فعوصي في التوراة وفي الانجيل. استحفظهم الله ولكنهم عملوا ايه؟ نسوا حظا مما ذكروا به، ولا ينسون الا اذا كان الامر ليس على بالهم كثيرا. لان الامر اذا توارد على البال واستقر دائما في بؤرة الشعور يظل بالذكر. معنى نسيه يعني مسألة ما تتش على ايه؟ نسوا حظا مما ذكروا به. طيب ما هو استحفاظ، ما دام طلب منهم ان يحفظوا، يا ترى ينفذوا ولا ما ينفذوش؟ طلب الله منا ان نصلي، في ناس يصلوا في ناس ما بيصلوا، مش كده ولا لا؟ طلب مننا نزكي، طلب مننا نامن. اذا كل امر تكليفي منطقته ودورانه في قيمه الاختيار، ان شاء فعل وان شاء لم يفعل. وما دام كده هم ما حصلش منهم ليه؟ نفس يمكن نعذرهم شويه في النسيان. طب واللي ما نسلوش؟ كتموا بعضه. طب واللي ما كتموش يا شيخ؟ حرفوه وايه ولو به الايه السنه. وليتهم اقتصروا على هذه المراحل من المسح، ولكنهم جاءوا باشياء وقالوا هي من عند الله وليست من عند الله، يبقى سلب وايجاب ولا لا؟ فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من ايه؟ للاحترام. تبقى اذا الاستحفاظ ما تمش ولا لا؟ لكن القران لم يدع الله حفظه بطريق التكليف والاستحفاظ. قال انا جربت البشر في المساله دي، ونظرا لان القران اريده منهجا باقيا ومعجزه باقيه، فلن اكل امر حفظه الى خلقي، ولكن سأتناول أنا حفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظ. بقى حافظ هو، يبقى احنا ملناش دعوة. ولذلك تجد مصداق هذا النص أنك تجد المسلمين بالإسلام والمؤمنين بمحمد بينما تجدهم أشرفوا على أنفسهم في هجر منهج الإسلام ومنهج القرآن، إلا أنك تجد عجبا بمقدار بعدهم عن منهج الإسلام تطبيقا يحافظون على القرآن تحقيقا، ويقعدوا يكتبوه بألف كتابة وألف حجم، ويمسك المقلاب كذا حجم وحجم قال يتحط في الصدر وحجم يتحط في الإيد، وبعد ذلك يجي الكفر نفسهم يعلمون طريقة ليكتبوا القرآن ألف صفحة واحدة، يعني ما عملوهاش إلا تقليدا لما فعلته الألمان في القرآن. يبقى بيسخر الله وللحفظ حتى من لم يكن مؤمن. يبقى دي خواطر بقى من مين بقى؟ يبقى هو اللي ايه؟ هو اللي حافظ. بينما نبعد عن المنهج والقرآن عندنا، يبقى الراجل في السيارة حاطط له ايه؟ اوضه النوم حاطط له ايه؟ مصحف. اللي لابسه ومش عارف ايه ومبهدره وسجلها هنا باين، قال معلقه مصحف. شيء عجيب. علشان يثبت لكم ان الحفظ ليس امرا منهجيا تكليفيا منكم، ولو كان تكليفيا لكان كما تفصيتم عن القران منهجا تفصيتم عن الحفظ، ولكن الامر بالعكس، انتم متفصلين في المنهج ولكن في الحفظ ايه؟ في الحفظ بتحفظوه بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. يقول لك لا النص ده كذا والنص ده كذا. ومن العجيب أنك تجد كثيرا من المسرفين على أنفسهم، يمكن شايل المصحف تجيب، وكثير من المسرفين على أنفسهم إن سمع بس حاجة تمس المصحف ليه الدنيا تقوم وتقعد، لا لأنها مش شغلته، ده شغلة الحافظ. ما هي شغلته شغلة مين؟ وإذا حصل أي تحريف فيه بسيط من عدو لإسلام تلتفت تلاقي الأمة الإسلامية بحذافيرها وقفت فمها. أرادوا أن يدلسوا في القرآن. فيه آية في سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار أم اللي بده يدس بقى علشان يبقى يعملها حجة بعد ما تهدأ أم قال إيه؟ يجيبها بلفظ التكريم يقول لك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو زود كلمة تكريم فلما علمت قامت ضجة ومسكوا المصاحف وقعدوا يحرقوها مع أن اللفظ اللي زودوه إيه؟ تكريم صلى قال لك لا لكن ما حصلش مش عندنا اوعوا تدخلوا علينا من هذا الايه هذا الباب ابدا ولا هذا فلا تخشوا الناس واخشوني لا تخشوا الناس ما هي الخشية خوف متوهم ممن تظن انه ضار قال لك انت ما تخافش الا اللي تتيقن ان الضر بايده انما تظن ان واحد يضر ده سلطان قريب السلطان اصدقاء السلطان اوعى تخشاه انما اخشى ميك اخشى الحق ليه لان الحق ده هو اللي يعني الايه اللي يصحح تكون منه خشيه انما انت بقى تيجي تغير الحكم عشان تجامل السلطان تغير الحكم عشان قريب السلطان تغير الحكم عشان تجامل اصدقاء الايه وهو الافات والشرور جايه منين وقد لا يدري السلطان ولكن ضعف المحكومين للسلطان ساعة ما يدخل واحد قريب من السلطان ويمكن قريب مهجور منه ولا شافه انما اقول لك انا ابني مش عارف ايه انا امي تقول للسلطان يا مش عارف يعني ساعة ما يدخل الضعاف يروح مرتعب يقول لك اقتلوا الحاجة ما عملناش ده وشيء يقتلوا الحاجة يمكن لو رفع الامر للسلطان يقول لهم ابدا ما حصل ولذلك سيدنا عمر فطن الى هذا الامر قال لك ان الفساد قد لا ياتي من السلطان ولكن من الناس اللي ايه لملزوقين بالسلطان والناس الخايبين اللي في ايدهم الامر يقوم ياك ايه يخاف من احسن يقولك ده هيقول له في كلمه هيقول لو كان ما فيش في باله الا ربنا كان قال له طيب روح وخلي السلطان يقول لي على الاكاد وانا اعملها على طول انما هو بقى فاهم ان ده برضه يقدر يخدمه بنفوذه ويقدر مش عارف يعمل له ايه الله تبقى الخشيه من مين من غير الله سيدنا عمر يعمل ايه بقى ساعه ما يكون عايز ينفذ امر يجمع قرايبه ها والناس اللي ملتفين بيه وقبل ما يعمل الامر يقول ايه لقد اعتزمت ان اصدر كذا وكذا وكذا وكذا فوالذي نفسي بيده من خالفني منكم الى شيء من هذا لجعلته نكالا للمسلمين ادي اللي عايز يحكم ولا يحملش اوزارها ولذلك احنا المسائل اللي بنشوفها من الفساد ايه كلها من ايه كلها خالفت فلا تخشوا ايه واخشوا نعم ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا يا سلام على العباره القرانيه طب انت تشتري بايات الله ثمن قليل عاده الباء هنا تدخل على المتروك اشتريت السلعه بدرهم الدرهم انت سرقته وخدت السلعه تبقى الباء تدخل على مين على المتروك تبقى لا تشتروا بآيات الله أي لا تتركوا آيات الله طيب وتاخدوا السلعة طيب لكن شوف بقى أول الخيمة لا تشتروا بآيات الله ثمنا طب ده الثمن هو اللي بيدفع هو أنا بشتري ثمن ولا بدفع ثمن أول خيمة إنه عمل الثمن سلعة لا تشتروا بآيات الله إيه وساعة ما تعمل الثمن سلعة تبقى خيبة الاقتصادية جت لتحت المسألة الله أم قال لك لأن الآيات هي حاملات المنهج للبشر وحامل المنهج للبشر ليحرص تصرفاتهم في دنياهم ودنياهم وإن طالت زائلة ومسلماهم إلى عالم لا يزول يبقى ثمن قليل ولا مش ثمن قليل ثمن قليل وإلى لقاء آخر إن شاء الله.